بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وأرسل الرسل إلى المكلفين إعذارا منه وإنذارا فأتم بهم على من اتبع سبيلهم نعمته السابغة وقام بهم على من خالف مناهجهم حجته البالغة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 56 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الحلقة رسل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض تتمة. وهذه الحلقة للصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك القبط وصاحب مصر والإسكندرية. قال الناظم رحمه الله: وحاطبان إلى المقوقس ارتقى فقربا الإسلام حتى أهدى جريتين جلجلان وعبدا. حاطب بن أبي بلتعة ابن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمي حليف بني أسد بن عبد العزة، قيل كان عبدا لعبيد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد، فكاتبه فأدى كتابته يوم الفتح وصار حرا، وهو من أهل اليمن، اتفقوا على أنه شهد بدرا، وثبت ذلك في الصحيحين من حديث علي في قصة كتابة حاطب إلى أهل مكة يخبرهم بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فقال عمر: دعني أضرب عنقه. فقال: إنه شهد بدرا. واعتذر حاطب بأنه لم يكن له في مكة عشيرة تدافع عن أهله، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره. وقصة حاطب لما كتب إلى أهل مكة يخبرهم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش كبير من المسلمين لفتح مكة، ذكرناها في الحلقة المخصصة لفتح مكة. وروى مسلم وغيره من طريق أبي الزبير عن جابر أن عبدا لحاطب بن أبي بلتعة جاء يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار؟ فقال: لا، فإنه شهد بدرا والحديبية. قال أبو عمر بن عبد البر: ما ذكر أن حاطبا كان شديدا على الرقيق، يشهد له ما في الموطأ من قول عمر لحاطب حين انتحر رقيقه ناقة لرجل من مزينة: أراك تجيعهم. وأضعف عليه القيمة على جهة الأدب والردع. وكان حاطب أحد فرسان قريش في الجاهلية وشعرائها. مات حاطب سنة ثلاثين في خلافة عثمان، وله 65 سنة، وكذا رواه الطبراني عن يحيى بن بكير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث حاطب بن أبي بلتعة 6 من الهجرة إلى المقوقس صاحب مصر والإسكندرية. قال في الاستيعاب: روى عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم عن أبيه قال: حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن جده حاطب بن أبي بلتعة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الإسكندرية، فجئته بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزلني في منزله وأقمت عنده ليالي، ثم بعث إلي وقد جمع بطارقته فقال: إني سأكلمك بكلام أحب أن تفهمه مني. قال: قلت: هلما. قال: أخبرني عن صاحبك، أليس هو نبيا؟ قلت: بلى، هو رسول الله. قال:

فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط: سلام عليك، أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم، وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام عليك. ولم يزد على هذا ولم يسلم. والجاريتان مارية وسيرين، والبغلة دلدل، بقيت إلى زمن معاوية كما ذكر ذلك في زاد المعاد. قال الشارح: وهي أول بغلة ريئت في الإسلام، وكانت بيضاء، وقيل شهباء، وقال الحميدي كانت ذكرا لا أنثى. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مارية سرية له، وهي التي ولدت له إبراهيم. وأما سيرين فأعطاها لحسن بن ثابت الأنصاري. ومن بين هدايا المقوقس لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد واسمه مابور القبطي، ومن بينها أيضا حماره يعفور، وغيرها من الهدايا. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة. موعدنا مع حلقة أخرى جديدة بحول الله تعالى. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من، والحمد لله رب العالمين.